بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال رحمنا الله وإياه: وقوله واليتامى، أي يتامى المسلمين والمساكين، معجم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم، وابن السبيل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك. وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات في سورة براءة إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. الحديث بطوله، فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. قد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس هذا وقوله: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر، ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل. ورواه الحاكم، وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله ابن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بعض تفاصيل يوم بدر، يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة، والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة أسفل منكم، أي مما يلي سيف البحر. ولو تواعدتم، أي أنتم والمشركون إلى مكان، لاختلفتم في الميعاد. قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم، ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم، كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. في حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال محمد بن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة ابن الزبير قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر، فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني الحجاج، فاتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهما لمن أنتما، فيقولان نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكون لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذلقوهما قال نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش، قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال ما ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام وحكيم بن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث بن عامر ابن نوفل وطعيمة ابن عدي ابن نوفل والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف ونبيه ومنبه أبناء الحجاج وسهيل ابن عمرو وعمر بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، قوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال محمد بن إسحاق أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيد، وبسط ذلك أنه تعالى يقول إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره، إنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويحيى من حي أي يؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قالت عائشة في قصة الإفك فهلك في من هلك أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك، قوله وإن الله لسميع أي لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم أي بكم، وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في عيونكم قليلا ويقللكم في عيونهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، تقليل الله كل فئة في عين الأخرى. قال مجاهد أراه الله إياهم في منامه قليلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم،

قد كان للصحابة رضي الله عنه وعنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والتركي والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. كيفية خروج المشركين ليوم بدر، يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا أي دفعا للحق ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل لما قيل له إن العير قد نجا فارجعوا فقال لا والله لا نرجع حتى نريد ماء بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا، فانعكس ذلك عليه أجمع لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام ورموا في أطواء بدر مهانين أذلا صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي، ولهذا قال والله بما يعملون محيط أي عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قالوا هم المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقال محمد بن كعب لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، تزيين الشيطان وتغريره المشركين. قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الآية، حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال أنا جار لكم، وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وقال ذلك منه كما قال تعالى عنه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم. فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه قال رجع مدبرا وقال إني أرى ما لا ترون الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني لا أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. موقف المنافقين يوم بدر قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين. فقال المشركون غر هؤلاء دينهم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. قال الله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال قتادة رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوة. قال عامر الشعبي كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقوله ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه. فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك. ثم قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ضرب الملائكة الكفار عند قبض أرواحهم. يقول تعالى ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد وأدبارهم أستاههم قال يوم بدر. قال ابن جريج قال ابن عباس إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وفي سورة القتال مثلها قد تقدم في سورة الأنعام قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله، كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء للكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج أو يخرج السفود من الصوف المبلول، فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: وذوقوا عذاب الحريق، قوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا جازاكم الله بها هذا الجزاء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله وإياه من رواية أبي ذر رضي الله عنه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول تعالى: فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله، فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم أهلكهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إن الله قوي شديد العقاب أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.